هل هناك مانع شرعي من مشاهدة كرة القدم؟ هذه مهزلة وهذا سؤال هزيل حقيقة. يعني الأمر آل إلى ما ترونه من الضياع الدال على سفه الناس هذه الأيام. يعني أنت تيقن أن الشعب سفيه إلا من رحم. لما ترى شخص يأخذ ضربا بطا تصيح كما تصيح المرأة التي تلد إذا لما يعرض هدف. ترى هذا الضياع، ترى الطرق يخرج الشباب ساقط الشوارع يطبل ويرقص. كل هذا دال على أن شعوبنا لا زالت سفيهة ولا زالت بعيدة عن الدين، ولا يوجد أي معنى لمعاداة دولة أخرى بسبب مشكورة. لا يوجد أي معنى لهذا في أي باب تحت أي باب من أبواب العقيدة في يدرج. هل هذا حب في الله ولا هذا ولا أول إليه ورسوله أم ماذا؟ ملعب للعب الذي بثه الشيطان وسنه اليهود. ففي الحقيقة أن هذا غزتنا في دورنا حتى أصبح الأطفال مثل الكبار والنساء مثل الرجال، وحصلت قوضى الله بها عليم. لكن مما يؤسف عليه أن نرى آخا من الذين يحضرون المحاضرات ذو لحية يقف مبتسما معلما. على ماذا أيها الغائب الضائع؟ أيها الغائب الضائع على ماذا؟ لماذا هذا الانبساط وهذا الفرح؟ ما الذي حدث؟ ما الذي استفدناه في ديننا أو في دنيانا؟ لا فائدة لنا لا في الدين ولا في الدنيا حتى يقف شخص ممتحي وقول مبسوط ومن شرح الصدر ملك مالك مبسوط مثل غلب الجزائر سحقا لطريق نصر وسحقا لطريق الجزائر. هل هذا ينور ينور صحائفنا يوم نلقى ربنا؟ هل نسعد ونفخر اذا لقينا الله سبحانه باعمال كان تصفيق لحارس المرمى المصري ولا تصفيق للاعب المصري الذي احرز هدفا؟ هل هذا يقربني من الله؟ والله لا ارجى ابدا ان يكون في صحيفتي ابدا هذا ابدا. في صحيفتنا ذكر لله الحمد لله صلاه وسلام على رسول الله استغفار اصلاح بين الناس ارشاد الضال العمل الاخره الباقيات الصالحات. اما هذا الجنون والخبل الذي دل على تفاهه شعب مصر ودل على تفاهه شعب الجزائر فهذا في الحقيقة لا يطرح كسؤال. ما حب الطريقة الباردة السمجة ما حب مشاهدة مباراه كرة القدم؟ السؤال حتى نفس السؤال غير موفق من أصله أمام الضياع الذي نعاني منه الآن والذي نراه الآن. فعياذا بالله يعني نبرأ إلى الله من هذا العبث، نشهد الله على براءتنا من كل هذا العبث، نشهدك يا رب أننا نحب أن نثبت هذا أبدا في صحيفة عملنا يوم القيامة. لا فإذا عيد علينا لا في دين ولا في دنيا إلا التفريق بين المسلمين كما أرادت يهود شغل الناس عن دينهم من الصباح، والناس مرابضون في الملاعب تاركون لصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وأعصابهم محترقة وقلوبهم مضطربة، ورئيس دولة يجلس ووزير يجلس وهذا يصفق وهذا يطبل والكل أعصاب شد. على ماذا يا المخبول المجنون أنه؟ في الحقيقة خبل وجنون لم يكن يتصور أبدا، مع أن القضايات انتشرت والخير انتشر ولكن الضياع لا يزال موجودا والسفاء والحماقة لا تزال موجودا. إلى أن يقول الأمر بجزائريين أن يقتحموا شركة نصر للطيران ودمرها في الجزائر والمصريين يتربصون بالجزائريين الدوائر. ما الذي حدث؟ ما الخبل هذا الذي نعيشه؟ يعني هل هذا من اتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا من اتباع ملة إبراهيم وأصبح حديث الناس اللاعب الفلاني راح لندن، اللاعب الفلاني جاء من موريتانيا، اللاعب الأمريكي جاء، مدرب كافر راح، كله خبل فوق خبل وضياع فوق ضياع. يجب أن نمر بتفسير الناس بأمر دينهم لزاما أن يوصل الناس بأمر دينهم وما هم فيه من ضياع. ونرجع من القاهرة في الطريق طريق السريع تفاجئ الطريق موقوف. ما الذي حدث؟ الشباب خرج وقف الطريق يقبل ويرقص كالنساء سواء بسواء. يعني لا يطرح السؤال حكم مشاهدة كرة القدم بعد مشاهدتها. أنا أصبحت دينا للناس يوالون فيه ويبغضون فيه ويحبون فيه. أصبحت النسوة تتحدث في البيوت فقبل مرور متعطل دنيا واقفة سبب ماذا؟ أصبحت أمنية الطفل أن يكون لاعبا للكرة، أمنية أبي أن يكون لاعبا للكرة. ضياع فوق ضياع والعياذ بالله.